في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيع. قد أصاب القلب من نعمي سقم داء ليس كالسقم، إن نعما أقصدت رجلا آمنا بالخيف إذ ترمي بشكيت نبته رتل طيب الأنياب والطعم، وبوحف مائل رجل كعناقيد من الكرم. عرضت يوما لجارتها وهي لا تبوح لي باسمي، اسأليه ثم تستمعي أينا أحق بالظلم، وافهمي عنا تحاورنا واحكمي رضيت بالحكم. وانشديه هل أتيت له سخطا مني على علمي، يأتكم مني بحجته فله العتبى ولا أحمي. أوقفت من طلل على رسمي بلوى العقيق يلوح كالوشم، أقوى وأقفر بعد ساكنه غير النعام يرود والأدم. فوقفت من طرب أسائله والدمع مني بين السجم، وذكرت نعما إذ وقفت به وبكيت من طرب إلى نعمي. يا نعم آتيه أسائله فيزيدني سقما على سقمي، ما بال سهمك ليس يخطئني ويطيش عنك حزيمة سهمي. يا نعم ما لاقيت بعدكم لمجالس اللذات من طعمي، أما النهار فأنت ما شجني والليل أنت طوائف الحلم. لا تظهري سري فإن حديثكم في محصن أنأى من النجم، إني رأيت الحب ينقصه طول الزمان وحبكم ينمي. سأرب وصلك إن مننت به في المخ يا سفنى وفي العظم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.